منهم اللي بالترقى مثل نوره، والله لو زالوا بنات العشيره ما منهم اللي بس ذر مثل نوره. قال الذي باتت عيونه سهيره حتى صباح باجي فجره نوره، شمسين غابت في ليال قصيره واظلم علينا البيت من عقب نوره. الوالد ما بنتها اللي صغيره من عقبهم بين البيت قصوره، من عقب نوره ميزت القصيره ايضا ضاها كبرت علي الصغيرة شفت الذي عفته عقب موتي نورة، والله لو زعلوا بنات العسيرة ما منهم اللي العقل مثل نوره. والله لو زعلوا بنات العشيره ما فيهم اللي بالحياه مثل نوره. والله لو زعلوا بنات العسيرة الرأي والتدبير من مثل نورة. والله لو زعلوا بنات العسيرة ما فيهم اللي بالحياة مثل نوره. والله لو زعلوا بنات العسيرة بالراهي والتدبير من مثل نوره. يا عينيه اللي بالدموع الغزيرة ولا تملي بل بكى عقب نوره. يا عينيه اللي بالدموع الغزيرة ولا بكى عقب نوره. يا واسع الغفران اطلبك جيره للي نزل بحماك عن كل سوره. يا واسع الغفران اطلبك جيره للي نزل برحمك عن كل صورة، عن كل صورة، عن كل صورة. خط القلم. كانا يعيشان في بيت هادئ تحت سقف واحد يملأ الحب أرجاء ذلك المنزل الصغير، وبخطأ واحد حصل الطلاق

لكم يا عيالي ما ضربتكم بالمشاعيب ولا سامعة والجيران إلى الجات بتاكم من حبكم أرطب القلب ترطيب يحسي قلبي يومي يبتي حاجاكم يا ما تسأل وعسى القبايل تقل ذي إن خوفي لا يكسر عليكم عشاكم ويا ما قطعت من الفياض العبائب أدوري من صيد البرايا غداكم قمت أتوكى فوق عوج المطالب وقصرات اخطانا يومي طالت اخطاكم يا عيالي هاكم لحيتي كلها شيء كلها شيء أيامك عن برودنا في داركم ردوا لي القرضة عليكم مطالب ردوا لي القرضة جزا من جزاكم لابد يوم عاوي دون يذيب بالقبر مفرق طيبكم من رداكم ماني يفاضحكم بوسط الجانب بفعولكم يدروني كل أقرباكم لو كاني تدرون الحياة والمعايب صرتوا مع المخلوق مثل أخوياكم خوالكم بالطيب تروى وش علمكم يا سهجنا المواجب حسبي عليكم هالرد منين جاكم شفت الجفا والحيف والظلم والريب بطلوعكم لا يسر الله يا عيالي بعتوني بصفر العراقيم ما هي حقيقة سوت الله اتراكم نصحتكم واسندتي وعدي سلاحي شاهدتي بالبدا عسى نساكم ما تحمل ولا تجيب ولا حد من البدران يمشي وراكم عسى نساكم ما تحمل ولا تجيب ولا تجيب لحد من البزران يمشي وراكم وعسى الله ما يبلانا يقولون انه انقطع نماها يقولون يعني اللي السلالة هذه ما معروف يعني اللي سلالة انت يا جحيش

اللي رزقني ببر ابني ويلي كافي من طاعة ابليسي والمغرور بهدافه ما خيب مالي قلبي وحبه الدافي يا الله تحفظه لي يا ربي وعافه يا الله تحفظه لي يا ربي وعافه يا حافظ الود دين وطبعي نسافة عوضتني عن حياة قدت أطرافي واسكنتني في قصور الخير واصطافة يا ثوب عيني وثوب الطيب الضافي ذوقني من حالة معروفة كصنافة يا الله يلي تجاز الخير بضعافي تجزاه بالخير واعطه وافي انصافة تجزاه بالخير واعطه وافي انصافة من ابليس واللي ضوهم طافي كل الرضي الحقير الهين الدافي وسع له الرزق واعطه خير بالدافي في بحر الايام وجب الكسر بالدافع ورزقه بلي يبره شيلي بكتافي لكثر على عمره الماضي تحسافة جازه ببره بولد زينة لو صافي أطرافي له بعدي ما قد ضعفت أطرافه أطرافي له بعدي ما قد ضعفت أطرافه وقامها لكم مع مرسولي اهتافي الله يمساك الخير تسكن أكنافه وقامها لكم مع مرسولي اهتافي الله يمساك الخير تسكن أكنافه الله يمساك الخير تسكن أكنافه الله يمساك الخير تسكن أكنافه الله يمساك الخير تسكن أكنافه خط القلم نظرة الوداع نظرة مؤلمة فكيف إذا كانت نظرة أم لابنها سامحك الله يا ولدي ما كان هذا حق أمك عليك وحانت ساعة الفرقة وخاطر مهجتي مجروح علم الله تعال أمك تبي شوفك ودمع عيونها مسفوح تبي تسمع هلا يمه ولدك باقي وما راح عطيتك من غلا روحي مشاعر يا عديل الروح ولا جاني والفرقة وذكرى كل أبو هجرة تزينك ليه تتركني وتترك هالغلا وتروح عطيتك أصدق شعوري من أشواق وغلا وفرار أبادلك الوصل دايم يرجع هالوصل مذبوح يجيك القلب متعافي ويرجع من تلي برما فقدت النوم والراحة فقدت الخاطر المشروح أشوف أيامي وعمري تناثر كأنها المسباح غدا كل شيء في وجهي من أثار الغلا مفضوح تشوف الهم بعيوني وشوقي والغلا فضاح تعال اسمع صدى